إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا رحمكم الله أن طلب الرزق والسعي لتحصيل المال أمر محمود ومأمور به في الشريعة الإسلامية إذا وافق الضوابط الشرعية. وقد وسع الله تعالى سبحانه لعباده أبواب الرزق المباح ونهاهم عن الطرق المحرمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إذا كانت التجارة مرضية وموافقة للشرع فلا مانع من تبادل الأموال بينكم. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأموال المسلم يستعين بها على طاعة الله ويقضي بها حاجاته النافعة، وعليه أن يعلم أن الفلاح والسعادة ليس في تلك الأموال، وإنما باتباع شريعة الإسلام. ولذلك فإن المسلم ليس من أجل المال يخالف شريعة ربه. عباد الله، إن من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في بلادنا وفي بلاد أخرى ظاهرة ركوب الأخطار القاتلة للسفر إلى ليس إلى الحج بل السفر إلى بلاد الكفار، حيث صار كثير من الشباب يسافرون إلى أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها للإقامة هناك مع ركوبهم المخاطر، كمن يركب البحر وهو مرتج فيركب وسائل غير صالحة كقوارب وزوارق قديمة، أو يركبون خشبة أو مطاطا، أو يختبئون في السفن الكبيرة أو الصغيرة أو الشاحنات ليتسللوا إلى تلك البلاد. ومع الأسف صار هذا الشيء لا يفعله الذكور فقط، بل صار يفعله الإناث، وصاروا يأكلون معهم حتى الرضع، بل إن بعض النسوة تركب هذه المخاطر وهي حامل. وهناك عصابات تتاجر بهؤلاء البشر وتتاجر بهذه العملية، فتعين أولئك الناس على هذا الشيء المحرم. يا عباد الله، هذا شيء محرم في الشريعة الإسلامية، وهذا الحكم موجود قبل أن نولد. بعض الناس يظن أن الأئمة والمشايخ اللي راهم يتكلموا على هذه المسألة أقرر قالوا لهم اتكلموا وشوفوا كيف تجيبوا لنا أدلة. هذه المسألة تكلموا عليها العلماء قبل من أن نولد نحن، وإنما نحن نكررها ونعيدها على مسامع الناس. هذه العملية حرام لعدة أسباب. أول سبب، لا يجوز للمسلم أن يسكن في بلاد الكفار، لا يجوز للمسلم أن يصير مواطنا في بلاد الكفار، لأنه يذل نفسه ويعيش تحت أحكامهم المخالفة للإسلام، وهو مع ذلك مع مرور الوقت يذوب فيهم. وإن لم يذوب هو، بعض مسلم كائن جوامع أرانا نصلوا أرانا نصوموا رمضان، هل فكرت في أولادك؟ هل فكرت في أولاد أولادك؟ هل فكرت في زوجتك؟ هل فكرت في البنات في تلك البيئة الفاسدة، جاء رجل من هؤلاء إلى أحد المشايخ وهو يبكي، قال له الشيخ: ما بك؟ قال: يا شيخ، ابنتي أحبت رجلا يهوديا وتريد أن تتزوج به، وأنا إذا عارضت أدخل السجن، كيف أفعل؟ قال: أنت السبب، أنت جئت بهم إلى هذه البلاد، بلاد الكفار. واعلم رحمه الله أن الإنسان الذي يعيش في بلاد الكفار من غير ضرورة وهو يذهب إليهم، بل إن الكافر إذا أسلم في تلك البلاد يجب عليه أن يترك بلاده ويهاجر إلى بلاد المسلمين إلا في حالة خاصة. هؤلاء الذين يموتون ماذا تقول لهم الملائكة عند نزع الروح؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يعني علاش راكم ما طبقتوش الشريعة؟ ما بلادكم ما حجبتوهمش؟ كنتوا تعيشوا مع الكفار؟ لا، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم. رواه الطبراني، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: الإنسان من تلك البلاد الأصلية يدخل في الإسلام، وش قال فيه؟ لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفاجئ المشركين إلى المسلمين. رواه النسائي وغيره، وهو حديث حسن. فالهجرة إلى تلك البلاد إذا كانت بوسائل آمنة لا يجوز. أكثر الطيارة والفيزا معزز وقط ما يجوز، ما يجوز رأسهم ببلاد الكفار. بعض الناس يتعجب، معلش تعجبهم بعد كل إن شاء الله تعرف هذا الأمر. ولهذا أجدادنا ما كانش أجدادنا ما كانوش يسكنوا في الكفار، كيف يسكنوا؟ كانوا يسكنوا في المسلمين، ما يروحش يسكنوا في الكفار. علاه؟ لأن الدين عنده أغلى من الخبزة، أغلى من الميترو، أغلى من البرنامج الاجتماعي بتاعه، أغلى الدين تاعو أغلى، ويخدم على ولاده ولاد ولاده. انت تدخل للجنه وليدك تشوفه في النار يتحرق، وليد وليدك في النار، وبنتك تتحرق في النار يوم القيامه. السبب الثاني: لا يجوز للمسلم ان يعرض نفسه للهلاك ولو كان السفر واجبا كالذهاب للحج والعمره او للمعيشه في بلاد المسلمين. اذا كان اكره حاجه جائزه ما يجوز ليش تعرض نفسك للهلاك. الآن الناس على جال الخبزة يحرق روحه، كما ذاك الصحابي يحرق روحه في تونس، هو اللي قبله يقول هذا شهيد، المنتحر ليس بشهيد، ما تحرقش روحه، ما عندوش سفنة، ما تحرقش روحه، ما عندوش خبزة، ما تحرقش روحه، الروح غالية عند ربي سبحانه وتعالى. وبعض الشباب حبوا يعاملوهم على بلادنا، يجيب قدام إدارة تجيب ليسونس تعطوني سكنة ونحرق روحي. ما يجوش يا أخي، حرام هذا العمل. ماشي نقول لك ما تطلبش الحق تاعك، لكن اطلبه في عفاف، اطلبه بطريقة شرعية. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات فوق بيته ليس له إيجار، فمات فبرئت منه الذمة. لي بات على سطح وذاك سطح مع الصور، وكان يطيح أو الشهيد. علاش؟ خاطر هو تسبب، لأن الإنسان المسلم إذا طاح بغير اختياره من مكان عالي فهو شهيد في الإسلام. صحيح هو اللي ضيع روحه ولا تسبب باش يضيع روحه ليس بشهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن خويا ياكل بالدود وما ياكلش الحوت. بعضهم يقول معليش ياكل الحوت وما ياكلش الدود. أولا ما راحش ياكل بالدود في بلادنا، ما تخافش. وحتى زيدي لو كنا كنا بالدود والله غالب تموت منها تدخل الجنة، تصيب السكنة وتصيب الخدمة وعام عام وتتعب. بصح إذا كلاك الدود في البحر غير تموت، ياكلك الحوت وتصيب الملائكة سنة وفي كيش وفي يشوي وفي يشوي وفي نار جهنم. قولوا هذا الشجر، قولوا هذا اليوم ياكلك الحوت، ايش الحوت ياكلك؟ تاكلك الماء، حط بالك. إذا هذا السبب الثاني. السبب الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها محرم منها. رواه البخاري ومسلم. البنات ولا مسافر وحدهم، حتى لو تسافر مع زوجها مع أخوها في مثل هذه الحالات الخطيرة بينهم. السبب الرابع: لا يجوز للمسلم أن يعمل عند الكفار عملا مهينا، كأن يغسل له المراحيض أو يمسح له أو يمسح له الأحذية. ما تخدمش عند الكافر، هذا إذا اضطريت باش تخدم عند الكافر تخدم خدمة عزيزة، ماشي تقول للمدير تاعو معليش، ولكن تخدم خدمة عزيزة، ما تقطعوش الخمر إلى آخره. السبب الخامس: لا يجوز التعاون على تسجيل هذه الهجرة. ما يجوزش، هذا الناس لما يخدموا كل يوم البشر تديروا حرام يوم القيامة تشوروا بالنار. زيد العادات راح ربي أو يخليه لكم هنا في الدنيا. السبب السادس: المال الذي يأخذه المهربون مال حرام. بعض الناس يقول لك أنا رجالي ندير شبابه أنا نعاونوه باش يروح يشوف المستقبل تاعه. المال هذا كيفاش تديه؟ مال حرام. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا ست الأسباب تجعل هذه الهجرة إلى بلاد الكفار لا تجوز. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتعلموا دينكم وتمسكوا به، واعتزوا ببلدكم وبلاد المسلمين، تكونوا من الفائزين المعتزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإسلام إذا نهى عن شيء فإنه يعطي لنا البديل. فما هو البديل عن هذه الهجرة غير الشرعية؟ أولا القناعة بالحلال، أقنع بالحلال ولو كان قليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتى. رواه مسلم. يعني اللي يكون قانع راه مفلح، راه ناجح. بعض الناس يقول كيفاش راه ناجح؟ ما صرفش خدمة، راك ناجح، إيه مطمئن. الناس ينبرضوا انت ما تبرضش. هذا هو الناجح، ماشي الناجح كي تقول تجيبك معمر، ممكن تجيبك معمر، ممكن تجيبك فارغ، وربي يجيبك خير. كن قانعا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ما قل وكفى خير مما كثر وحلها. رواه ابو يعلى وغيره، وهو حديث صحيح. ثانيا باش نعالجوا هذه الظاهره، ترك الانبهار والاعجاب بما عليه البلدان الكافره من غنى وسهولة العيش ورغد. نشوف شبكتين وشاف، شوف الأفلام، فيلم أصغر من فيلم يبين لك غير حاجة مليحة، حتى لو يبين لك حاجة مش مليحة من بعد يختمها بحاجة مليحة. لكن انظر إلى عوراتهم، معناتها العورات من العيوب تاعهم، انظر إلى العيوب تاعهم. ما عندهمش العائلة هما، يموت الرجل الكبير في السن في غرفة وحده، ما يعرفوش بلي مات إلا بعد أيام وأسابيع. كيش بيزورهم؟ كيش أحد المسلمين كان ساكن في أمريكا، أخته كانت راحت تتزوج، جاء من أمريكا كيعاود يرجع حكمه وقال له الراحة. قال له الراحة البلاد ليش نحضر عرس؟ قال له من أمريكا للجزائر تحضر عرس. نحن هذا ديننا يقول هذا. عم بلوم ذاك الهاجر ويجي فضاها. يقول جاي تحضر عرس. كيف تحضر عرس؟ عنده ما تحضرش عرس. إذا عنده مصلحة يجي، ما عنده مصلحة يجي. انظر إلى هؤلاء العيوب، ولهذا أنصح إخواني يكونوا قاعدين مع المسلمين خالصنا يبدأوا يطيحوا في الكفار. أضربهم لهم، قول لهم أذكر لنا شوية العيوب. علي يقول أذكر العيوب، ما تمدحش الكفار. ثالثا اكسب المال يا أخي بطريقة مباحة ولا تتكبر. كثير من الشباب تاعنا ما يخدمش. الزيتون ما كانش لي جنيه. رأيت شابا عندنا إليفري الياورت وفرماج وش لابس؟ داير شاب لابس الوابر تاع مليون والسروال تاع زوج ملايين. يا اخي الخدام انت راه تلفت في الجبن وتلفت في الزيتون، هذا خطا كبير. وقت العمل لبس لباس العمل. ولهذا شوف يوم الشباب كل يوم عيد الشاب لابس مزيان على العالم، هذا يخدم هذا ما يخدمش. ولهذا اعمل اي عمل مباح حلال، ما تتكبرش عن العمل. قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لان ياخذ احدكم حبله ثم ياتي الجبل فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، رواه البخاري ومسلم. اذا نعمل اي عمل مباح وما تدخلش نفسك في اعمال ما تقدرش. بزاف من الشباب يخدم بالجهد تاعه يجي عند الاغنياء سلف لنا مليار سلف لي مليار باش ندخل في تجاره. مين تدخل تجاره لو ولدي ما تعرفش انت التجاره اصلا؟ يدخل في المليار اذا صار تيسلف له، يدخل في 300 مليون بعد ياكلوه التجار خدم ياكلوه بعد تمدي لها. انا تدخل في التجاره اخدم يا اخي اعمل اي عمل مباح لا تكبرش عن العمل. رابعا اذا ضاقت لك السبل في بلدك انتقل الى بلد اخرى داخل بلادك. نقدر ما صرتش العمل في الولايه تاعك انتقل الى ولايه اخرى. خامسا معلش لما صرت انتقل الى بلد اسلامي بشرط ان تدخل بطرق شرعيه وتجد فيها العمل. ولكن ترى انك في شهر رمضان تعرف زياره في رمضان، تعرف زياره في العيد، تشوف الناس الحجبات، تشوف الناس تسمع كلمه الله، تسمع كلمه لا اله الا الله، الميراث شرعي ماشي كيما هم يديروا بعض الناس حبوا يديروا الميراث تاع البنت كيما الميراث تاع الذكر، وان المراه المسلمه يجوز لها تتزوج برجل كافر. هذا ما يجوز، لازم الوقف ضد هذا الامور لكن بحكمه وبما لا يعرض بلادنا وبلاد المسلمين الى الفتنه. سادسا حافظ على الصلاه واكثر من الدعاء بالخير فانها مفتاح الخير والرزق والبركه في الدنيا والاخره. سابعا المسؤولين لرب سبحانه وتعالى قالهم المسؤوليه عليهم ان يعملوا على تسهيل سبل العيش للرعيه في بلدانهم وعلى تسهيل تنقل المسلمين في ارض الاسلام الواسعه التي اودع الله تعالى فيها خيرات كثيره وثروات عديده. انت ايها المسؤول ما تخممش على روحك، ما تخدمش على روحك فقط. مالاش نقولوا لك كون كيما عمر الخطاب تاكل الزيت والخبز ديالك، لا لا، كل واشرب معليش وجيب سياره مليحه ودار مليحه معليش، بس فكر في الرعيه واعمل حتى تسهل لهم. زيد ماشي هذه فقط، والتوعيه اعمل على التوعيه. انت مسؤول دير التوعيه في البلديه تاعك، في الولايه تاعك، في بلادك دير توعيه للشباب للمسلمين خاصه في هذا الامر في المدارس والمساجد والمجالس والندوات حتى يصير المسلمون خاصة الشباب في وعي من هذا الأمر. هكذا تتغير أحوالنا إلى حسن الحال إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عن المسلمين، وفرج كروباتهم يا رب العالمين، واجمع شملهم على الخير والهدى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ولد علينا خيارنا، ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين، واغفر لهم يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.